ونواصل القراءة في سيرة هند بنت عمرو بن حرام زوجة عمرو بن الجموح. وقال ابن أبي شيبة في أخبار المدينة: أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت حتى أقتل في سبيل الله أمشي برجلي هذه في الجنة؟ قال: نعم. وكانت عرجاء فقتل يوم أحد هو وابن أخيه، فمر النبي صلى الله عليه وسلم به فقال: فإني أراك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة. هامش الإصابة، الجزء الرابع، انتهى الهامش. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما ومولاهما فجعلوا في قبر واحد. وكثيرا ما كان يردد ما أنشده له المرزباني: أتوب إلى الله سبحانه وأستغفر الله من ناره وأثني عليه بآلائه بإعلان قلبي وإصراره. وستظل هند بنت عمرو ابن حرام نموذجا لفواضل نساء عصرها. يقول ابن سعد في الطبقات: أسلمت وبايعت وشهدت خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستة، سمية أم عمار ابن ياسر. صورة مشرقة لأول شهيدة في الإسلام، زوج ياسر وأم عمار. استطاعت بإيمانها أن تتحدى فرعون هذه الأمة أبا جهل، والكل يعلم من هو أبو جهل، طغيان وغلظة. كانت هي وزوجها وابنها عمار قد ألقي بأجسادهم فوق الرمال الساخنة لتتمكن السياط منها، وهم موثق الأيدي والأقدام حتى عجزوا عن الحركة تماما. لكنهم لم ينزلوا أمام هذا التعذيب عند إرادة أبي جهل، فلم يسمع من ياسر وابنه عمار غير الصمت والأنين، فلا يسعه إلا أن يضاعف التعذيب ليعلن ارتدادهما عن دين الإسلام. أما سمية فقد راحت تتحدى أبا جهل لا بالصمت والأنين، ولكنها كانت ترد بعنف مؤكدة له ألا أمل في محاولته، وأنها قررت أن تثبت على إيمانها مهما كان الثمن. ألم تستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما مر بهم في العذاب: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة؟ إن كل عذاب يهون في سبيل تلك الجنة. ووجد أبو جهل نفسه وقد تحدته امرأة ضعيفة وهزت كبرياءه وأذلت أنفه، فماذا يفعل؟ إن في مواصلة التعذيب إطالة لهذا التحدي، فلما لا يعاجلها بضربة قاضية؟ وكتب لها أروع صفحة من الخلود. واستطاعت أول شهيدة في الإسلام أن تجعل من موتها حياة للإيمان وللمثل وللمبادئ. وكما كان موت سمية نموذجا فذا للبطولة، كذلك كانت حياة الفئة المؤمنة في أقصى الظروف وأعنف الأحوال نموذجا عاليا للبطولة النادرة. يقول ابن حجر في الإصابة: كانت سمية بنت حباط مولاة أبي حذيفة ابن المغيرة ابن مخزوم والدة عمار بن ياسر سابعة سبعة في الإسلام. عذبها أبو جهل وطعنها في قبولها فماتت، فكانت أول شهيدة في الإسلام. وكان ياسر حليفا لأبي حذيفة فزوجه سمية فولدت له عمارة فأعتقه، وكان ياسر وزوجته وولده منها ممن سبقوا إلى الإسلام. ويقول ابن إسحاق في المغازي: حدثني رجال من آل عمار بن ياسر أن سمية أم عمار عذبها آل بني المغيرة على الإسلام وهي تأبى غيره حتى قتلوها. وكان صلى الله عليه وسلم يمر بعمار وأمه وأبيه وهم يعذبون بالأبطح في رمضاء مكة فيقول: صبرا آل ياسر موعدكم الجنة. هامش: في ثبوت هذا السياق نظر، وعلته الأرسال، أخرجه ابن جرير في تفسيره وأبو نعيم وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن من طريق أبي عبيدة ابن محمد ابن عثمان ابن ياسر، وأخرجه الحاكم. انتهى الهامش. وسوف تظل سمية رمزا للتضحية في سبيل إعلاء كلمة الله، أليست كما يقول مجاهد: أول من أظهر الإسلام بمكة سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وبلال، وخباب، وصهيب، وعمار، وسمية. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فمنعهما قومهما، وأما الآخرون فألبسوا أدراع الحديد ثم صهروا في الشمس. وجاء أبو جهل إلى سمية فطعنها بحربة فقتلها. هامش: أخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن مجاهد وهو مرسل، صحيح السند كما جاء في الإصابة. انتهى الهامش. وتظل سمية رمزا للتضحية والفداء في سبيل الله، ويعيش عمار ليشهد قتل من قتل أمه، فالقاتل يقتل ولو بعد حين. أخرج ابن سعد بسند صحيح عن مجاهد قال: أول شهيدة في الإسلام سمية، والدة عمار بن ياسر، وكانت عجوزا كبيرة ضعيفة، ولما قتل أبو جهل يوم بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: قتل الله قاتل أمك، قتل الله قاتل أمك. ولعل مما يلفت النظر أن يكون أول من دخل الإسلام امرأة، وأول من استشهد في الإسلام امرأة، فأين أنت من هذا الشرف العظيم؟ ثامنا: المرأة المسلمة مداوية وآسية. الربيع بنت معوذ، أم سنان الأسلمية، أم زياد الأشجعية، كعيبة بنت سعد، أمية بنت قيس الغفارية، رفيدة الأنصارية. آسيات مداويات. المرأة المسلمة في الوغى. من يتابع السيرة العطرة يجد أن نساء العرب في الإسلام لم يدعن لرجالهن خلة يستأثرون بها دونهن، ولم يتركن سبيلا من سبل العظائم ولا بابا من أبواب المجد والمكارم إلا وكن السابقات إليه، وإننا لنراهن قد جاذبن الرجال حبل البطولة واصطلينا نيران الحروب، فكن مؤيدات مناضلات. وكم رأينا المرأة المسلمة تخوض الحرب لما دون القتال من إفاضة الرحمة وبذل المعونة، تخدم الجرحى وتقضي حقهم، وتواسي في الوغى من نكب بيدها الآسية المداوية، تخفف آلام الجراح وتمنح الثقة والطمأنينة لمن ذاقوا ويلات الحرب بما منحها الله من جلال الصبر وقوة الإيمان. فإذا اشتملت الحرب العوان عليها رأيناها تفوق الأبطال وتناضل عن الرجال. وإليك نماذج للآسيات المداويات. 1- الربيع بنت معوذ. تحت شجرة الرضوان بايعت الربيع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المبايعين، وهي البيعة التي عاهد المسلمون فيها ربهم ورسولهم على الموت في سبيل الله، والتي قال الله فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، كما قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه،

وكانت تخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجمعة والعيدين، وهي من اللواتي روين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنتها ثبيتة إحدى الثقات الفضليات من راويات الحديث. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة يقال لها أم سنان: ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت: ناضحان كان لأبي فلان، تعني زوجها، حج وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي أرضا لنا. قال: فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي، فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة. هامش أخرجه الشيخان إلى قوله معي، والنسائي بتمامه. انتهى الهامش. ثلاثة: أم زياد الأشجعية مجاهدة مناضلة، وقفت إلى جانب الجيش الإسلامي يوم خيبر. أخرج حديثها أبو داود والنسائي وابن أبي عاصم، ورواه رافع ابن سلمة عن زياد الأشجعي أنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر سادسة نسوة. قال: فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلينا فقال: بإذن من خرجتن؟ ورأينا في وجهه الغضب، فقلنا: خرجنا ومعنا دواء نداوي به الجرحى، ونناول السهام، ونسقي السويق، ونغزل الشعر، ونغزل الشعر، ونعين في سبيل الله. فقال: أقمنا؟ فلما فتح الله عليه خيبر قسم لهن من التمر كما قسم للرجال. المراجع: أسد الغابة لابن الأثير، والإصابة لابن حجر، وتهذيب التهذيب لابن حجر، والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن أبي عاصم كما جاء في الإصابة. انتهى الهامش. أربعة: كعيبة بنت سعد الأسلمية بايعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، وهي إحدى النجيبات المعدودات من طبيبات العرب ومن فواضل نساء عصرها. لم يكن عملها الشريف مقصورا على مواقف الحروب، بل كانت تداوي من ألم به المرض في كل آن. كانت تقام لها خيمة في المسجد تداوي فيها المرضى وتأسو الجرحى. هامش ابن سعد في الطبقات. وكان سعد بن معاذ حين رمي يوم الخندق عندها تداوي جراحه حتى مات رضي الله عنه. وتقديرا من الرسول صلى الله عليه وسلم لجهودها في خيبر أعطاها سهم الرجل المجاهد رضوان الله عليها. ألم تكن بكل ما أوتيت من حول الرسول صلى الله عليه وسلم وفي خدمة الدعوة الوليدة؟ من حق طبيبات اليوم أن يفخرن بها رائدة في عالم الطب والأطباء، وحق للممرضات أن يفخرن بها رائدة لهن. خمسة: أمية بنت قيس الغفارية زعيمة الآسيات. هي فتاة من غفار، قبيلة أبي ذر الغفاري. تسلل نور الإيمان إلى قلبها وهي ما زالت في طور الحداثة. قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على بعد المسافة، ولها 14 ربيعا، وراحت تتحين الفرصة المواتية لتسهم بعمل ما في خدمة الدعوة. خرجت إلى خيبر، وخيبر ناحية على 8 برد من المدينة لمن يريد الشام، تشتمل على 7 حصون ومزارع ونخل كثير. خرجت إلى خيبر على رأس نسوة من غفار تتزعمهن وهي لم تبلغ المحيض تريد أن تقوم بما تقوم به البعثة الطبية في ميدان القتال، وتلقى الرسول صلى الله عليه وسلم فيردفها خلفه في مسيره، ويتاح لها أن تحسن القيام بما تقدمت، وتلقى من الرسول صلى الله عليه وسلم مكافأة وتكريما. لقد قلدها الرسول صلى الله عليه وسلم قلادة لم تغادر صدرها حتى ماتت، ودفنت معها طبقا لوصيتها. لقد أسلمت وبايعت بعد الهجرة، وشهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر كما قال ابن سعد. ألا تستحق أن يفرد لها التاريخ صفحة من صفحاته؟ لقد كانت من حول الرسول صلى الله عليه وسلم في خدمة الدعوة، راحت تخدم الجرحى وتقضي حقهم، وتواسي في الوغى من نكب. إن النياشين والقلائد في القرن العشرين لتتضاءل أمام هذه القلادة العظيمة، وحق لها ألا تغادر صدرها وقبرها. وإذا كان كل منا سوف يحشر على ما مات عليه، فإن أمية سوف تحشر وفي عنقها تلك القلادة التي تشهد لها عند ربها. لقد لقيت ربها وفي أذنها أصداء كلمات طاهرة كريمة: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ولعلك اشتقت إلى مزيد بيان عنها، وسوف أنقل لك صفحة من سيرة ابن هشام لتعيشي مع طلائع الإيمان مع أمية بنت قيس الغفارية. صفحة من السيرة النبوية لابن هشام. يقول ابن هشام تحت عنوان شهود النساء خيبر وحديث المرأة الغفارية، قال ابن إسحاق: حدثني سليمان بن سحيم عن أمية بن أبي الصلت عن امرأة من بني غفار قد سماها لي، قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة من بني غفار، فقلنا: يا رسول الله، قد أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذا، وهو يسير إلى خيبر، فنداوي الجرحى ونعين المسلمين بما استطعنا. فقال: على بركة الله. قالت: فخرجنا معه، وكنت جارية حدثة، فأردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله. حقيبة الرحل مؤخرته. قالت: فوالله لنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح وأناخ، ونزلت عن حقيبة رحله، وإذا بها دم مني، وكانت أول حيضة حطها. قالت: فتقبضت إلى الناقة واستحييت. تقبضت أمسكت بها حياء لأخفي الدم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي ورأى الدم، قال: ما لك؟ لعلك نفستي. نفستي أي حطي. قالت: نعم. قال: فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحة، ثم اغسلي به ما أصاب الحقيبة من الدم، ثم عودي لمركبك. قالت: فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، رضخ لنا من الفيء، وأخذ هذه القلادة التي ترين في عنقي، فأعطانيها وعلقها بيده في عنقي، فوالله لا تفارقني أبدا. رضخ لنا أي أعطانا عطاء يسيرا لم يصل إلى نصيب السهم. قالت: فكانت في عنقها حتى ماتت، ثم أوصت أن تدفن معها. قالت: وكانت لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طهورها ملحا، وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت. وأراك تقولين: يا لها من فدائية تغامر بخوض المعركة لتكون في خدمة جيش المسلمين، تداوي الجرحى